يا محرقا بالنار وجه محفيه مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها كبدي وكل جوانحي واحرص على قلبي فإن الحج هاشم فيه. تذكرت فراقك يا سيدي والفراق منك يصدع، وأي حياة بعد فراقك تنفع؟ إن الزمان الغدار فرق بيننا يوما فما لي في طيب من العيش مطمع. أيها الإخوة الأحباب، عود كريم إلى دستور الأمة الإسلامية الأسمى مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والذي لقب ببلبل وقروان الوطن العربي فضيلة العلم القرآني الكبير شيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اصبر لحكم ربك ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ومن Amen.

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم لم يجدك يتيما فآوى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك عائلا فأغنى

بسم الله تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الفتحة يا حاج محمود، الفتحة يا سيدنا يا سيدنا. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وصدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة إن ربنا يبارك في الحج هاشم حج عبد الفتاح والحج عمتر وأولادهم وأن يرد إليهم كل غائب وأن يرحم كل متوفي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الحسنات هذه الليلة في ميزانه في ميزان الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا بفضل الله تعالى إلى نصف ختام لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم بدعوة خاصة من الحج عبد الفتاح والحج عمتر والحج هاشم في مناسبة شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن. إخوة الإيمان والإسلام التلاوة كانت لذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير خارج جمهورية مصر العربية هو العالم الإسلامي وقارن الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. وأشكر معنا من المبتهلين بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ أشرف عبد الهادي وأشرف كما أشكر بحضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز فلاحة الذي لم يسعدنا الليلة بتلاوته رغم أنه قارئ له ثقله على ساحة قراء جمهورية مصر العربية. وأشكر الأستاذ ناصر صلاح معد ومخرج هذه الليلة الذي كان وقام بتصوير هذا الحفل المبارك. وأسأل الله تبارك وتعالى وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب. أشكر السرادق المقام لنار أولاد الوقري بكفر شلشنبور. إخوة الإيمان بمشيئة الله ألتقي بحضراتكم العام القادم إن كان في العمر بقية. كما أشكر المهندس الصوت الأول المتجول على أنحاء جمهورية مصر العربية حاج محمد الخولي وأولاده دلع وجه مركز هيا. ومني أنا عادل فؤاد أبو العزم المذيع بالقنوات الفضائية خالص الشكر والتقدير. أترككم في أمان الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.